الحق هي أمة الحنيفية السمحة التي بعث الله عز وجل بها إبراهيم، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على شرف النسب هذه الأمة إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ويقطع طمع اليهود والنصارى في الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فأهل الإسلام هم أولى الناس وأقرب الناس إلى إبراهيم عليه السلام، إلى دين التوحيد، إلى دين الحق الذي بعث الله عز وجل به إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. كان الأنبياء يبعث الواحد منهم في قومه وعشيرته خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء ليؤكد الله عز وجل على عالمية هذا الدين. فدين الإسلام غير مرتبط بحزبية ولا عنصرية ولا جنس من الأجناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشرع الكامل والمنهج المستقيم لجميع مناحي الحياة ليؤكد على شمولية هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل عليه الأمة، وما من شر إلا وحذر منه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. أرسل الإسلام العظيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبادئ الرقي والتقدم والحضارة. فدين الإسلام دين رقي، دين حضارة مبني على عقيدة صحيحة سليمة صافية جاء بها الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام حتى تولى هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الله الأنبياء والمرسلين رسول رسولا تلو رسول حتى تسلم الراية محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله تبارك وتعالى وأوذي فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فصبر حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودخل الناس في دين الله أفواجا وتمت النعمة على البشرية جمعاء بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه العقيدة الصافية، عقيدة الأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أصول الإيمان ستة لا سابع معها، أصول الإيمان أصول مرتبطة متلازمة، لا إيمان لأحد حتى يؤمن بهذه الأصول، أصول مترابطة، فالإيمان بواحد منها يستلزم الإيمان ببقية هذه الأصول، والكفر بأصل واحد من هذه الأصول كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الله عليه وسلم، وقال عدم تمكين مثل هؤلاء من دفة الأمور وفساد هذه الأنظمة بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. أرأيت الجهل سبب للضلالة، الجهل سبب للضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رفع العلم اتخذ الناس رؤوس جهال فأفتوا فضلوا وأضلوا. الجهل سبب للبدع التي هي سبب لاحتلال بلاد الإسلام والمسلمين. انظر إلى قديم الزمان، إلى العهد الأول، كيف تمكن التتر من دخول بلاد الإسلام؟ كان ذلك بعد انتشار بدعة الشيعة الرافضية، وتملكوا من زمام الأمور، جلسوا بجوار السلطان والخليفة العثمى العباسي، ثم عودوا بعد ذلك لهذه الدولة التترية، فأحرقوا حضارة الإسلام في بغداد، ثم انتشرت البدع والضلالات وعم الفساد. حين تدخلت الدولة الفاطمية إلى بلاد الإسلام وحكمت في شرق الأرض ومغرب الأرض، فكان مع هذه الدولة الفاطمية الحملات الصليبية، حتى وقع المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، وبقي 90 عاما تقريبا تحت سيطرة الصليبيين، وذلك بسبب البدع والمخالفات. وانظر إلى العصر الحديث، كيف تمكنت القومية العربية وحزبوا الإسلام وجعلوه على النحو الذي تعرفون، قمة عربية وقومية عربية، ثم كان معها أكل بلاد الإسلام على النحو الذي تعرفون، واحتلت الجولان، واحتل المسجد الأقصى، واحتلت فلسطين، وكذلك سيناء بعد انتشار القومية العربية. بدع ومخالفات وجهل بالله وبدين الله سبحانه وتعالى سبب لذلة هذه الأمة، لذلة هذه الأمة. فلا بد للعودة إلى العلم النافع، ثم متابعة هذا العلم بالعمل الصالح، حتى ترتقي الأمة مرة ثانية. حين أغلقت هذه القنوات الفضائية، ظن الناس أن العلم أمام هذه الفضائيات، أبدا لن يكون علما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من داخل هذه المساجد التي تجلس أمام العالم، فتتعلم من علمه وتتأدب من أدبه، فتعرف ما ينكره عقله ولا يؤمن به قلبه، فيكون العلم راسخ عند المسلمين. فالعودة العودة إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن مبادئ الرقي والتقدم في هذه الأمة أن تعود الأمة إلى هذه الأخلاق الصالحة، إلى أخلاق النبوة، إلى أخلاق الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأمر النبي صلى الله عز وجل في كتابه فقال: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لك أن تتخيل اليوم والإسلام في والمسلمون في ذلة، والمسلمون ليس لهم قوة، ومع ذلك ينتشر دين الله تبارك وتعالى في أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة وفي بلاد كثيرة. كيف ينتصر الإسلام؟ ينتصر ويدخل إلى هذه المواطن التي لا يستطيع أن ينزل إليها جندي مسلم، ولكن ينتشر الإسلام في هذه البلاد البعيدة بحسن الخلق، بهذه المعاملات الطيبة التي يظهرها أهل الإسلام. فبلاد أندونيسيا وشرق آسيا لم يدخل فيها ولم يرفع فيها سلاح، ولكن دخل الناس هناك في دين الله أفواجا بأخلاق المسلمين. دخلت إلى بلادهم مع هؤلاء التجار الكاسيات العاليات؟ أين أخلاق المسلمين حين تنتشر المخدرات على مثل هذا النحو؟ يقوم عرس واحد في شارع من الشوارع، لا ينام معه بقية الشوارع، إلى قرب الفجر تسمع المعازف إلى قرب الفجر. وحول هذه النوائب صبية شباب في ريعان الشباب لم يتجاوزوا 15 من عمرهم يجتمعون على شرب المخدرات على مثل هذا النحو. أيكون الخروج من الضائقة الاقتصادية أو البطالة أو غير ذلك مما تعانيه مجتمعات المسلمين بالغناء على مثل هذا النحو أو بعري النساء أو بالخروج إلى هذه المخدرات وتعاطي المخدرات؟ إننا في حاجة إلى الرجوع إلى الأخلاق الصحيحة، إلى التمسك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه الضائقة الاقتصادية التي عمت البلاد وتعم جميع المجتمعات بسبب الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ستضرب بلاد وبلاد وبلاد طوفان وزلزال وغير ذلك من آيات الله الكونية، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فماذا أعرف ماذا فعل؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا ولا نجازي إلا الكفور. فنحتاج إلى عودة إلى الأخلاق الصالحة، إلى أخلاق الإسلام، كذلك من مبادئ الرقي والتقدم والحضارة التي ورثها هذا الدين العظيم، الأخوة الإيمانية. أن يرجع المجتمعات المسلمة إلى الأخوة الإيمانية، وقبل أن تتمسك وترتبط لابد أن تعرف من الذي تحبه ومن الذي تبغضه. فالمؤمن يحب من كل وجه والكافر يبغض من كل وجه، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. فهذا الأمر لابد أن تعود المجتمعات المسلمة إليه. وإنما ربط الله عز وجل وربط رسوله صلى الله عليه وسلم الأخوة المسلمين في مشارق الأرض برباط الدين، برباط الإيمان، لم يربطهم برباط القومية العربية ولا بجنس من الأجناس ولا برابطة الوطن والتراب المقدس أو غير ذلك، ولكن ربط بين قلوب المؤمنين برباط الإيمان. فقال إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. هذه عقيدة لابد أن تعود إلى مجتمعات المسلمين. انظر إلى هذا المجتمع الأول لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين أفراده برباط الإيمان، أخ بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار والأنصار، أوسهم وخزرجهم حتى أتت ثمار الدعوة الإسلامية، أتت ثمار الدعوة الإسلامية. الإسلامية، لهذا الدين المنتشر الذي دخل ربوع الأرض، مشارق الأرض ومغاربها في سنوات معدودة بسبب الأخوة الإيمانية. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ما يعمق الأخوة الإيمانية في مجتمع الناس، فدعا إلى الهدية والتهادي والتحاب، ونهى عن التضارب والتحاسد والتقاتل والسباب والفسوق والنفاق وكل ما يعيق هذه الأخوة الإيمانية. فانظر إلى تقطيع هذه الأخوة في أمة الإسلام. كان نصيب المسلمين شرقا وغربا، دمار وهلاك، تقطيع واحتلال، تشريد للنساء، تشريد للأسر، تقتيل للرجال، تيكيم للأطفال، ترميل للنساء. انظر لما تقوقع كل مجتمع من مجتمعات المسلمين على نفسه. عقلت فلسطين، ثم بعد ذلك عقلت العراق، ثم بعد ذلك يحاولون في تمزيق السودان، وكل ذلك على مرة مسمع من المسلمين، ولا أحد يحرك ساكنا، لأن هذه الرابطة ضعفت في قلوب المسلمين. لابد من عودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، وقبل أن تلوم أحد لم نفسك أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. مراجعة للنفس وتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى. هل هذه أمة تستحق العز والنصر والتمكين؟ أمة خالفت حكم الله تبارك وتعالى ولا يطبق فيهم إلا هذه الأنظمة الوضعية، أمة يورى فيها التبرد والسطور على مثل هذا النحو، أمة لا يكون فيها الرجل الراعي بل النساء هي الراعية، أمة على مثل هذا النحو تستحق النصر والتمكين. فلا بد من عودة صادقة إلى دين الله تبارك وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر إلى هذه البلاد الواسعة التي لم يصل إليها المسلمون إلا بأخلاقهم الصالحة، اليوم يدخل في دين الله تبارك وتعالى ألوف مؤلفة من البشر. إن تتولوا أنتم يا أهل الإسلام عن دين الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم كما قال الله عز وجل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسلم بالأمس القريب في يوم واحد 1500 من الصين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى في يوم واحد. فكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، فقوموا لله تبارك وتعالى وأبشروا فإن الإسلام قادم. أبشر أخي سيظهر الإسلام، ولسوف يمحى ذلة وظلام، ولسوف تعلو راية ومبادئ، يعلو بها بين الأنام كرام، يعلو بها من للإله تجردت منهم قلوب صاغها الإسلام. ليست قلوبا ملؤها الدنيا التي جعلت فئاما فوقها الأنعام، لن ينصر الإسلام إلا زمرة صدقت فعال منهم وكلام. لهم يطلبون رضا الإله وحبه حتى وإن قطع الرقاب حسام، لن ينصر الإسلام حفلة مطرب كانت تخدر أهلها الأنغام. فليبتعد عنا الكذوب بطبعه، وكذا أخوه المفتري النمام. دائما تلك النفوس أصابها الإسلام، إن المذلة لن تعود طرامة حتى يعود إلى الهدى أقوام. وعد الإله وقوله متحقق، تلك وعد الإله وقوله متحقق، وستثبت لكم الأيام. من يخدم الإسلام يخدم نفسه، تلك الحقيقة والسلام ختام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اصرف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلنا